الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه فيما بدأناه بالأمس من تتمة ما يتعلق بشروط العلة في القياس. انتهينا في لقاء الأمس إلى مسألة هل يشترط في العلة أن تكون وجودية أو يجوز أن يعلل بالنفي يعني بالعدم، ويقال لا كذا لا توجد صفة كذا فلا يوجد كذا، يعني ليس بمكين ولا موزون فلا يباع متفاضلا، ولا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، ونحو ذلك من الأمثلة التي ذكرها الشيخ مما فيه أمثلة استنباطية اجتهادية وما فيه أمثلة مبنية على النصوص الشرعية، من ذلك نهيه سبحانه وتعالى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في الذبح تذكية. وقال الشيخ على ذلك نظير لهذا، وقال إن الله سبحانه وتعالى قد نهى أن يؤكل ما لم يذكر اسم الله عليه، والنهي هذا حكم يعني تحريم، وليش الصفة فيه الشيء الموجب أنه لم يذكر اسم الله عليه، إذن فعلل أو العلة فيه بنفي عدم ذكر اسم الله أو بعدم ذكر اسم الله عليه، فصحت هذه العلة أو هذا الوصف أن يقترن أو يقترن به الحكم، وأمثلته كثيرة. وذكر دليل المجيزين من هذا، وقال أيضا دليل الأول يعني العقل المعنوي أن العلة الشرعية علامة وأمارة على الحكم، والعلة والأمارة على الشيء يجوز أن تكون واحدة ويجوز أن تكون متعددة. ثم ذكر دليل المخالفين ورد عليه. بقيت مسألة هنا في الشيخ ذكر المذاهب على منهم هذا، ثم ذكر مسألة أخرى وهي تعدد. نحن الآن قلنا إيه في الأول يعني الكلام على أنه هل يجوز أن يعلل بعلة عدمية بوصف عدمي، وهذا الأمثلة. وذكر مسألة أخرى وأنه هل يجوز تعدد العلل، تعدد العلل الأوصاف. أيضا هذا ذكر فيه ثلاثة مذاهب، قال إن أنه يجوز، قال ويجوز تعدد العلل وتعليل الحكم بعلتين يجوز خلافا لقوم، قال قوم من الشافعية وذكرنا منهم الرازي ومنهم الآمدي وغيره، وبعض يعني فهذان القولان، قول يجوز تعدد العلة وقول يقول بعدم تعددها، وآخر يفصل ويقول إن كانت العلة منصوصة جاز تعددها وإن كانت مستنبطة لا يجوز. هذا وقفنا هنا أو انتهينا من المسألة، لكن وجهة نظر أو قول أو يعني دليل القائلين بالتفريق هم الغزالي والموافقة. لماذا قال الغزالي إنه يجوز تعدد العلة المنصوصة ولا يجوز تعدد يعني رأس حنو على العلة المستنبطة؟ هذا لم يذكره الشيخ المتن وأشار إليه في الشرح وغيره ذكره. قال إن العلة المستنبطة مبنية، آخر ما جلسنا معك في هذا وسألتها، مبنية على الاستبراء والتتبع والسقف، يعني المجتهد يبحث في الصفات فيقول هذه لا تصلح وهذه لا تصلح، إذن هذه العلة هي تصلح، مثلا علة منع الربا الفضل في الأصناف الأربعة، يعني أوصاف لا تصلح أن تكون علة لهذا، وأوصاف تصلح الكيل أو الوزن أو الطعم أو القوت أو الادخار أو بعضها اثنين مجتمعة أو الجنس، يعني يحتاج المجتهد إلى أن يبحث في صفات النص، في صفات الشيء الذي ورد النص عنه ليعرف صفاته أو صفاته، ثم ليأخذ بالدليل والنظر في أي هذه الصفات يصبح أن يكون علة، فقط يكون علة. يقول هذا يحتاج إلى صبر وبحث وجمع وتقسيم، يعني ثم يعني بعد ما لا يصلح وربما ما يصلح. يقول بما أن العلة المستنبطة كذلك فلا يصح تعدد العلل فيها، تعددها. لماذا؟ قال لأنها مبنية على الاجتهاد والجمع والاستقراء، فما يأتي ويقول هذه علة وهذه علة باجتهاده، يعني اثنتين أو ثلاث أو ثلاثة أوصاف يقول أن هذه علة باجتهاده، لابد أن يكون واحدة منها علة، لابد أن بخلاف العلة المستنبطة ما لم يعني، فيقول فهذه العلة التي يستنبطها لا تصلح أن تكون هي علة إلا إذا قام نص الشرع أو قام دليل الشرع على أنها هي العلة. أما العلة المنصوصة ما ورد به النص فلا يمنع أن يجعل الشارع أوصافا متعددة إلة إللا لحكم واحد بالنص كما رأينا في الأمثلة. مسألة نقله من علله أو أسبابه ثمانية عند بعض الفقهاء، ثمانية يعني خادم السبيلين ونفس المرة بشهر ونفس الفرج من يدي وكذا إلى آخره، كل واحد منها جعله الشرع بالنص دليل الشرعي جعله سببا وعلة لوجوب ذلك الحكم وهو الوضوء إذا حصل منه أو لانتقاض الوضوء إذا حصل ذلك من من حصل منه. يبقى معنا هنا في هذه هذا اللقاء إن شاء الله لدينا بعض المسائل فيما يتعلق بالعلة وأيضا في الحاق المسكوت بالمنطوق كيف يعني يكون من حيث أنه مثله أو دونه أو أولى منه. هناك مسألة يذكرها الأصوليون وهي لها علاقة بمسألة حجية القياس، حجية يعني كون القياس كله يبحثون عندما يبحث الأصوليون يعني دليل على حجية القياس أو حجية القياس أو التحدث من القياس، يقولون هل يجوز أن يعني يجوز في الشرع أن يقيس المجتهد مسألة على مسألة الحكم إذا ورد النص على إحدى مسألتين من غير أن يقوم دليل شرعي على التعبد بالقياس؟ لكن عندما بدأنا في مسألة الكتاب في حجية القياس ماذا قلنا؟ ذكر أهل العلم منهم جمهور أهل العلم على أنه حجة، أنه حجة متعبد به، أن الله سبحانه وتعالى تعبد المؤمنين المسلمين بالمجتهدين بالقياس بمعرفة الأحكام الشرعية، وذكروا دليل أدلة إلا من أقوال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار ومنها إجماع الصحابة على أنهم كانوا إذا وجدت مسألة من المسائل ليس فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعوا إلى الاجتهاد والقياس والحقوا المسكوت بالمنطوق، فأقاموا دليل على حجية القياس على أن القياس إيش؟ حجة كالإجماع كدليل خبر الواحد. لكن المسألة هذه لها علاقة بمسألة أخرى وهي يعني لو لم مثلا ما صح عند المدينة وهذه ترجع إلى الدليل اللفظي أو العقلي، يعني لو لم يقم الدليل على مشروعية التعبد بالقياس مثل قوله فاعتبر له الأبصار إجماع الصحابة ما ثم بحث المجتهد فوجد بعض المسائل بل ورد النص على حكمها، النص على حكمها وعلى علتها، ورد النص على الحكم وعلى العلة، فإذا ورد النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم معين في مسألة معينة وعلى علة ذلك الحكم، النص على الحكم وعلى العلة، فهل النص على العلة؟ هذه مسألة التي نحن فيها، هل النص على العلة يعتبر يعني يكفي في التعبد بالقياس ويجوز للمسلم أن يقيس مسألة عنه بالمنطوق لوجود النص الشرعي على العلة أو لا؟ هذه مسألة يذكروها هناك والكثير من الأصولين يذكروها في باب حجية القياس، ويذكرون فيها رأي النظام، النظام هو من المعتزلة وهو من المتكلمين وله يعني مباحث يعني قوية في علم أصول الفقه، وفي المناسبة هذه نذكر يعني مسائل الفرقة المبتدعة كالخوارج كالمعتزلة بدعهم في مسائل اعتقادية ونحوها لا يمنع من النظر في اجتهاداته في مسائل الفروع ومسائل ما يتعلق به مسائل الأحكام الفقهية، يعني فإذا نظر إلى وأخذ بالدليل يعني نظر في الدليل نظر في الدليل، لكن بدعته لا يخدم في مسائل البدعة. فهنا النظام هو المعتزلة يقول إن العلة المنصوصة، العلة المنصوصة توجب الإلحاق، وخالف جمهور الأصوليين توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس، بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس، ويذكر مثالا يعني وضح هذا، يقول لا فرق مثلا بين أن يقول حتى في ثمان كلمات لا فرق بين أن يقول الشارع مثلا حرمت الخمرة لشدتها، وبين أن يقول كل مسكر مشتت فهو حرام، يقول لا فرق بين هذا وهذا، إذا قال حرمت الخمر لشدتها فكأنه قال كل مسكر أو كل ما يعني ما اشتد وغلا واشتد او ما اشتد من حيث من الاحصنه كذا فهو حرام. يقول لا فرق بين هذا وبين هذا من حيث الدلاله، وهذا دلالته فيها عموم من حيث اللفظ، وهذا ايضا فيه عموم وان كان جاء من المعنى لكن متعلق باللفظ، فالامر واحد. ومن هنا يقول يلزم الحاق يعني المسكوت بالمنطوق بواسطه باللفظ من حيث الدلاله ومعناه لا بالقياس. وغيرهم يقول غيره يقول لا ما كفر بين ان يقول حرقت الخمر ولو قال لشدتها او لاسكارها، هذا يدل على انها حرم الخمر ولكن لعلة وهي الإسكار. والمعنى الثاني أو لفظ ثاني عندما يقول حرمت كل مسكن، حرمت كل مسكن، ففيه فرق من في اللفظ الأول تعرف أو يعرف السامع أنه إنما ورد التحريم على إيش؟ الخمر، ولكن لما فيها من العلة، فإذا أراد أن يلحق بها غيرها ينظر إلى هذه العلة هل هي موجودة في الغير فيلحق بها أو لا. أما إذا قال حرم كل مسكن فاللفظ قد دل عليه بالعموم فيحرم كل مسكن أو كل ما يعني، لكن المقام يقول لا هذا التعليل وهذا كلاهما من حيث الدلالة على العموم واحد يخالفه لذلك العموم. هذه المسألة التي سيذكرها الآن الشيخ ثم ننتقل إلى ما بعدها. يقول قال النظام العلة المنصوصة يعني التي نص الشرع على أنها علة توجب الإلحاق، العلة المنصوصة توجب يعني يلزم على المجتهد أن يلحق المسكوت بالمنطوق إذا وجد علة منصوصة، إذا وجد حكم علة منصوصة توجب الإلحاق لا قياسا يعني ليس من باب القياس بل لفظا وعموما، بل لفظا وعموما يعني من باب طريق اللفظ. واضح هذا الشيء؟ يقول إذ يعني تعليله يقول إذ لا فرق بين بين حرمت هذه الجملة التي إذا لو فرض أنها وردت عن الشرع حرمت الخمر لشدتها، شوف الجملة حرمت الخمر لشدتها إذا ورد ويفترض هذا افتراضا يعني يقول إذا جاء نص ويقول في الشرع حرمت الخمر لشدتها وبين قوله حرمت كل مشتد يعني شدتها ومشتد هذا مسألة في يعني الـ رجع الشيخ فيها أو في المثال إلى مسألة إنه ما هو ما هي الخمر. الخمر عند أهل العربية الخمر في اللغة مأخوذ من الخامرة وهي التغطية، سميت خمرا لأنها تغطي العقل وتحول بينه وبين يعني عمله وسميت خمرا لذلك. ولكن ما حقيقتها من يعني لغة يعني أي شيء من ما يغطي العقل كان العرب يطلق عليه لفظ خمر؟ هل كل مسكر؟ هل كل مسكر يغطي العقل فهل يسمى خمر؟ أو إن الخمر عند أهل العربية يطلق على نوع معين مما يسكر وهو إيه؟ عصير العنب المشتد إذا أخذها في الزمن. وهو ذكر هنا الشدة وهي يعني صفة من صفات الخمر المسكر. فلو يعني أكل يعني غيرنا المثال وقلنا لو قال حرمت المسكرة أو حرمت الخمرة لإسكارها، حرمت الخمرة لكونها مسكرة أو لإسكارها، أو قال مثلا حرمت كل مسكر، فما الفرق؟ أتينا بكلمة مسكر حتى لا تأتي كلمة مشتد وفيها المعاني مسكر. الخمر معروف عند يعني أهل الشرع وعامة المسلمين أنها إنما حرمت لي ما فيها من الإسلام، ما فيها من الإسلام. لكن الشيخ يذكر هذا المثال ليبين على أنه لا فرق عند النظام من حيث الدلالة اللغوية، أنه لو قال حرمت الخمر، لاحظ الاسم جاء باسم ايش؟ اسم معين نوع من انواعه يعني باسم الخمر، حرمت الخمر لاسكارها يعني لكونها مسكره، فذكر العله ونص على العله، اذا نص على اسم شيء معين على اسم معين وعلى العله فحرم الخمر هنا لاسكارها. يقول هذه الجمله الوارده اذا وردت على الشارع، اذا ورد بدلا عنها قوله حرمت كل مسكر، حرمت او وجب او يعني يحرم عليه تناول كل مسكر، ما الفرق؟ ثانيا عم هو يقول لا فرق بين انه قال حرمت الخمر لاسكارها وبين قوله حرمت كل مسكر. قوله حرمت الخمر لاسكارها من حيث المعنى يدل على ان كل مسكر محرم ولو لم يسمى ولو لم يسمى ايش خمرا. والنص الثاني بلفظه يدل على تحريم كل مشروب، يكون من حيث المعنى لا فرق. ومن حيث الدلالة اللفظية، هو أيضا النظام هنا يكون من حيث الدلالة اللفظية أيضا، العربي إذا سمع قوله حرمت الخمر بإسكارها يعلم أن كل مسكر يجب أن الذي حرم الخمر بإسكارها يلزم عقلا ولغة يقول، هو المشكل هنا أو المخالف فيه هو هنا يقول أنه لغة يعني يقتضي هذا أنه يحرم كل مسكر لقوله حرمت الخمر بإسكارها، فهو مثل قوله حرمت كل مسكر، هذا قول. فيقول لا فرق بين هذا، بين قوله حرمت الخمر لشدتها يعني لإسكارها، وحقولنا لإسكارها، وبين حرمت كل مسكر لغة، هذا كلام النظام في هذه المسألة. غيره وهم جمهور أهل العلم يقولون هذا غير مسلم غير صحيح، بل إذا ورد النص من الشرع على تحريم شيء معين ونص على علته عرفنا أنه بالنص حرم ذلك الشيء، ها؟ وأيضا بالنص دل على علة حرمته، ها؟ وأما غيره، غير ما لم يذكر، غير الخمر مثلا في هذا المثال ما ذكر، ما ذكر، يحتاج في إلحاقه إلى ماذا؟ إلى القياس، يحتاج في إلحاقه إلى القياس، يعني ما يكتفي ويقول النبيذ حرام لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر لإسكاره، ما يكفي، بل يحتاج أن يقول النبيذ، والنبيذ ها هو يعني ما ينبذ في الماء من التمر والرطب وغيره إلى آخره إذا اشتد وإذا أسكر، إذا وصل إلى درجة الإسكار، هذا النبيذ اسم في نوع من أنواع المائعات غير اسم الخمر، غير اسم الخمر، يجمعها كلها أنها مسكرة إذا وصل إلى الإسكار. فيقول لا يستدل على تحريم النبيذ مثلا بدليل تحريم الخمر من حيث اللفظ، بل يستدل به يعني من حيث المعنى، فيقول الله أو الشرع حرم الخمر لما فيها من الإسكار، نبحث وننظر في النبيذ أو في أي شيء من أنواع المأكولات أو المشروبات، فننظر إذا وجد فيها هذا المعنى نقول إيه ماذا نقول؟ يلحق هذا الذي وجد فيه الإسكار بالخمر فيحرم. لماذا؟ لأن العلة موجودة فيه، إذن فيحتاج يعني تعدية الحكم إلى المسكوت عنه بما إلى ماذا؟ إلى العلة، إلى العلة، إلى بيان العلة والقياس. أما بمجرد اللفظ فاللفظ لا يتناوله، حرمت الخمر لإسكارها يعني حرم الخمر وبين علته أنه أنها مسكرة، لكنه لم يتناول باللفظ غيرها، وإنما يدخل غيرها من حيث المعنى، فيحتاج إلى عملية القياس. نعم شيخ. حديث أبي داود، حديث أبي سنة البلوغ المراد، كل مسكر خمرة وكل خمرة حرام. أحسن. كل مسكر. هذا الكلام صحيح. يعني أهل العلماء الرسول يذكرون بالنسبة لمثال للقياس، أول ما يتكلموا عن القياس وأركان القياس، القياس وإلحاق الخمر عند أصل العدد إلى آخره، يذكرون مثاله تحريم الخمر وإلحاق النبيذ به إلى آخره، مع أنه ورد في الحديث ورد النص فيه على أنه كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ورد بهذا النص وورد بنص آخر أن كل مسكر حرام، بمعنى أننا لا نحتاج إلى القياس لأنه قد ورد النص، لكن هم يذكرونه مثال، يذكرونه مثالا، فلا إشكال في أنه يذكر مثال، ولكن النص ورد على أن كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. الشاهد هنا أن هل هالتعبير من النص على العلة هل يدل على أن ما لم يذكر في اللفظ ذلك النص داخل فيه لفظا، أو أنه يحتاج إلى القياس؟ النظام يقول يدخل فيه لفظا، لأنه لا فرق بين قوله حرمت الخمر لإسكارها وبين قوله حرمت كل مسكر، والجمهور يقولون لا، إذا نص الشرع على علة وذكر اسما معينا فإنما الحكم بالنص ورد على ذلك الاسم على ذلك الشيء، وما عداه يحتاج إلى عملية القياس، وهو إيش؟ أن نقول هذه العلة التي موجودة في الخمر مثلا وهي الإسكار، موجودة في النبيذ وهو لم يذكر في اللفظ، موجودة في النبيذ، إذا فالنبيذ ولو لم يذكر في اللفظ إلا أنه يحرم شرعا بوجود علة الإسكار التي الإسكار التي تحريم فيه. يقول ورده، يعني الجمهور ردوا على النظام الذي يقول ان النص على العله يقتضي العموم بهذا الرد الذي سنسمعه، لكن قبل ان نذكر رد من الشيخ استدعي شو اجلس ما الفائده ما الفرق؟ يعني اسالك الان الشباب ما الفرق؟ بين قول النظام وقول الجمهور في هذه المسألة من حيث المعنى؟ يعني هل من حيث المعنى هل يعني هناك فرق بين القولين من حيث المعنى والدلالة والحكم الشرعي أو لا؟ ها يا شيخ، ما هو الفرق؟ في فرق عندما أنت تسمع نقول إن النظام يقول كل مسكر حرام، الخمر وغيره، والجمهور أيضا يقول كل مسكر حرام، الخمر وغيره. إذا ما الفرق بينهم؟ ما الفرق في هذين القولين؟ هناك الفرق أن النظام يقول إذا جاء نص على العلة بلفظ الشارع فلا حاجة إلى القياس، فلا حاجة إلى القياس. فإذا سمعت لا ما يقولون هذا. فإذا سمعت أنه يعني يقول الله سبحانه وتعالى يعني يقول يعني إذا ورد في الشرع أنه حرم الخمر لإسكارها، هكذا ورد النص، خلص ما يحتاج إلى أن أحد يقول إيش صفة الخمر، إيش لونه، إيش يعني هو مشتد وقذف بالزبد يسكر أو لا يسكر، لا لا جاء النص بإسكارها، الخمر محرمة لإسكارها، إذن هذا دليل لفظي عند النظام على أن كل مشكلة حرم، سواء سمي نبيذا او سمي حشيشا او سمي كذا الى اخره، ما دام يسكر فقد دخل في قوله حرمت الخمر الاسكار، ما يحتاج الى قياس. والجمهور يقولون من حيث الاستدلال لا، الدليل ورد خاص بما ذكر وهو الخمر النص، ولكننا ننظر الى المعنى، لماذا حرمت الخمر؟ للاسكار، ما دام للاسكار نبحث في اي شيء من المشروبات والمأكولات اذا وجد فيه الوصف ألحقناه به، وبينهما فرق من حيث الاستدلال، وأيضا بينهما فرق في هذه مسائل متفرعة، أنه هل يعني يخصص عموم ما ورد فيه التحريم أو الإيجاب ورد فيه النص على العلة، هل يخصص بالقياس أو لا يخصص بالقياس، الكلام الذي يرد في مسألة الفرق بين القياس وبين الدليل اللفظي. طيب الجمهور الآن يردون على كلام النظام بأنه نعم التفسير في كلام النظام عن السيار هذا فقط في أنه ما يرى الحاق العلة بالقياس، يقول لا يحتاج هذا هو فقط، أيوه هذا لا يحتاج، بل لفظ يكفي. يقول رده الجمهور بأنه لا يفيد، يعني قوله حرمت الخمر لإسكارها لا يفيد إلا تحريمها خاصة، هذه الدلالة اللفظية، حرمت الخمر خلص يفهم السلام أنه حرم الخمر، نعم يفهم من تكملة الكلام أن الخمر حرمت لعلة وهي كونها مسكرة، ويعرف أن الخمر محرمة لإسكارها، ما يعرف أن النبي من هذا اللفظ محرم ولا أن الحشيش يعني ورد ذكره في اللفظ، لا يحتاج إلى دليل آخر. فيقول من حيث اللفظ لا يفيد هذا التعبير وهو قوله حرمت الخمر لإسكارها لا يفيد إلا تحريمها خاصة، فلولا القياس لاقتصرنا عليه، لولا مشروعية القياس لاقتصرنا عليه، لكن قد قامت لنا على مشروعية القياس ووجدنا أنه إذا وجدت العلة في أمر محكوم عليه يلحق به غيره. يقول ويدل على ذلك من حيث اللغة، من حيث الدلالة اللغوية، قولهم أعتقت غانما لسواده، هذا مثال ذكره فيما يقول الآن النظام يتكلم عن هذا ويقول أنه لغة، هذه لغة العرب يدل على كذا، إذا نص على العلة نص على كل ما وجد فيه، يقولون لا، أهل العربية إذا نصوا على شيء فهم يريدونه ويمكن أن يلحق به غيره من باب القياس إذا دل الدليل على أنهم يريدون القياس، ونحن هنا في الأدلة الشرعية قد قام الدليل الشرعي على أنه يجوز، لو لم يكن دليل الشرع ما كان النص على العلة دليلا على وجوب الإلحاق. فيقولون هنا في كلام العرب، أنت لا تقول النظام، تقول أنه قوله حرمت الخمر لشدتها أو لإسكارها يدل على تحريم كل مشكلة كل بلغة. طيب عند العرب نقول أسأله ونقول إذا قال العربي أعتقد، طبعا هذا مثال يذكرونه في كتب أهل الأصول، ممكن أن نذكر مثالا شبيها به، هو يقول أعتقد غانما لسوادي، يعني واحد يملك عبيد ومنه غانم ولونه أسود، فقال فأعتقته، فقال اعتقت غانما لسواد، أو اعتق يأمر وكيله أو ابنه أو قريبه أو الأخر يقول اعتق غانما لسواد، فيقول في إجماع واتفاق بيننا ومعك يا النظام أن المتكلم الذي يتكلم بهذا لا يلزمه أن يعتق كل أسود من عبيد، مثالنا الذين تعاملوا فيه بينهم مثلا واحد عنده معرض سيارات وعنده كذا إلى آخره وعنده فيها الحمراء والبيضاء وإلى آخره وقال لي وكيله يعني بيع السيارة الفلانية لأنها حمراء هل يلزمه أن يبيع كل حمراء من سيارة كل ما لونه أحمر سيارات هل نلاحظ مثال مما يتعامل فيه الناس واحد عنده معرض ولديه واحد قائم على المعرض وكتب له او ارسل له او كلمه بالفلوس بيع السياره الفلانيه السياره حددها سياره بلون بجسمه بموديلها بكذا الى سياره فلانيه مثلا بيع السياره الفلانيه الجيب الفلاني او الصالون الفلاني او كذا الى اخره يعني لانه احمر او الاحمر او الاحمر ها هل اذا هذا السامع الوكيل تصرف وشاء اخذ كل سياره حمراء وراح باعها تصرفه صحيح ولا باطل؟ لا تصرفه صحيح ولا باطل؟ عند أهل العربية يقول لا أبدا هو ما أمره إلا ببيع تلك السيارة وبين أنه أراد أن يبيعها لكونها حمراء فقط ما عدا ذلك ليس له أن يتصرف فيه حتى يتكلم المتكلم مالك فأنه يبيعه أو لا يبيعه هذا من حيث الدلالة الإيش؟ اللغوية الدلالة لا الدلالة اللغوية فلا وقوله بيع السيارة الفلانية لأنها حمراء أو لأنها جاءت اشتريتها عن البارحة أو لأني اشتريتها قبل سنة عندي وعنده سيارات من سنة موجودة معه لا يلزمه أن يبيع كل سيارة وجدت فيها تلك الصفة بل لا يجوز له وإنما يقتصر على ما نص عليه كلامه المتكلم وهو بيع تلك السيارة لو تصرف في غيرها للزمه العوض لأنه تصرف بغير إذنها هذا بالاتفاق حين الدلالة اللغوية إذا أين الدلالة اللغوية؟ نعم في الدليل الشرعي الشرع عندما قال يعني عندما ورد لو قال حرمت الخمر لإسكارها نقول يجب نفهم نحن الشرعيين أو المجتهدين من علماء الشرع المفتين أنه أراد تحريم كل ما فيه كل ما هو مسكر لكن ليس من يعني من دلالة من اللفظ نفسه ولكن قد قام الدليل على أنه يشرع القياس وهو إذا وجدت العلة ووجدنا العلة هنا وهي الإسكار فقلنا الشرع قد أجاز أن يقيس المجتهدون ما لا يسمى مخصوصا عليه بالمخصوص وإذا وجدت العلة ونظرنا في الخمر وفي غيرها فوجدنا أن الخمر إنما حرمت لإسكارها فإذا وجدنا هذه الصفة وهي الإسكار في أي شيء من المأكولات والمشروبات فإنه حرام يكون حرام لأن الشرع قد أذن في القياس نعم يقول فلولا القياس لاقتصرنا عليه كأعتقت غانما لسواده أو بعت السيارة الفلانية لبياضها لإحمرارها لسوادها لكونها جاءت متأخرة وفجأت معها غيرها يعني نص على علة تشاركها فيها غيرها يقول يعني إذا سمع أو إذا تكلم المتكلم باللغة العربية بمثل هذا الكلام ونص على شيء معين لا يتجاوز ذلك النص نعم قال إذن يعني اعتراف نظن اعتذر على هذا الكلام يقول طيب أنتم عندما تقولون إنه لا فرق بأن هناك فرق بين قوله بين النص على العلة وبين عدم النص عليه وبين التعميم وتقولون أن هناك فرق بين قوله حرمت الخمر لإسكارها وبين قوله حرمت كل مسكر يقولون هناك فرق طيب ما الفائدة ما يعني وأنه في اللغة العربية إذا قال يعني اعتقت غانما لسواده وأنه اتصل على هذا الشخص دون غيره ما الفائدة إذا من ذكر الصفة نظام يعتذر على هذا الطيب المتكلم بالعربية إذا تكلم بكلام لا معنى له يعني لا فائدة منه يعتبر كلامه حشو يعني حشو تطويل ما فيه فائدة فإذا زاد صفة قال اعتقت يعني إذا كان قوله اعتقت غانما لسواده أنه لا يجوز للمتكلم أو أعتق غانما لسواده أو بيع سيارة لكونها حمراء لا يجوز للمخاطر أن يبيع مثلا إلا السيارة الحمراء فقط التي تلك السيارة وليس أي سيارة أخرى وطب إذا ما الفائدة من قوله بيع سيارة الحمراء فقال له بيع هذه السيارة أو بيع تلك السيارة فقط ما الفائدة من ذكر هذا الوصف ها؟ يقوله هذا يقول إن المتكلم الذي يذكر الوصف وينص عليه معناه هو يريد أن لفظه هذا يشمل كل ما وجد فيه ذلك الوصف وإلا لبطل أو لا أصبح كلامه له الجواب على هذا سهل قال لك وفائدته يعني هذا الاعتراف الأول اللي سمعنا ما الفائدة من ذكر الوصف والنص عليه ما دام أن السامع لا يفهم إلا الشخص الشيء المخصص مثلا الخبر في قولنا حرم الخمس دجاج، ما الفائدة من ذكر الوصف؟ ما ذكره المتكلم إلى الفائدة، وأنتم قد منعتوا نهيتم. الفائدة هو التعديل، لكن الفائدة أن أدى العموم، فائدة عموم اللفظ لكل ما في هذا الوصف، وأنتم قد منعتم العموم، إذا فما الفائدة؟ الجواب عليه، الجواب فائدته زوال التحريم عند زوال الشدة، يعني عند زوال الوصف. زوال فائدته زوال الحكم، هنا ذكر التحريم والشدة لأن المثال فيه قد حرمت الخمر لشدتها، فائدته زوال التحريم في قوله حرمت الخمر لشدتها لزوال الشدة، بمعنى لو كانت مشتدة خمر مشتدة قد حرمت الخمر لشدتها، ثم بالطبيعة يعني كذا بالهواء بكذا إلى آخره جلست فترة فتخللت أصبحت إيش؟ خلل، يعني راح ذهب شدتها وذهب إسكارها، يجوز استعمالها ولا ما يجوز استعمالها؟ كانت خمرا تسكر لكن تركها ما تصرف فيها، طبعا في خلاف هنا العلماء في المسألة، إذا تخللت الخمر فهل يجوز استعمالها ولا يجوز؟ قالوا إذا تخللت بطبيعتها تركت في مكان ما أو كذا إلى آخره مع طول الوقت ذهب شدتها وإسكارها، فما صارت تسمى خمر، أصبحت تسمى إيش؟ خلا، أصبحت خلا لا استثناء لك. يقول يجوز ولا ما يجوز؟ يعني تبقى الحرمة ولا تنتبه؟ تنتبه الحرمة.